وهذه الآية وهي قوله عز وجل في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الند هو الشريك. وعند البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا يعني شريكا وهو خلقك. وهذا من التنديد الأكبر الذي هو بمعنى الشرك، لأن التنديد عند أهل السنة على نوعين: الأول المذكور في هذه الآية، وهذا التنديد يخرج صاحبه من الملة ويسمى التنديد الأكبر. هناك التنديد الأصغر وهو من الشرك الأصغر، لا يخرج من الملة ولكنه أشد وأعظم من الكبائر، والذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، وفي رواية: قل ما شاء الله ثم شئت. فهذا التنديد أجعلتني لله ندا هذا من التنديد الأصغر في قولة ما شاء الله وشئت، لأن العطف بالواو يدل على ماذا؟ المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه، فساوى في المشيئة بين الله عز وجل وبين الرسول عليه السلام، وهذا لا يجوز، لأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد له مشيئة ولكنها ليست بمشيئة مستقلة، وإنما تابعة لمشيئة الرب جل وعلا. وأين مطابقة هذه الآية للترجمة؟ فالباب الذي ترجم عليه المصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الباب الخامس، قال فيه: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ما علاقة هذه الآية بهذه الترجمة؟ تأمل قبل أن ترفع يدك، تأمل جيد حتى تحسن الجواب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والباب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ما علاقة الآية بالترجمة؟ عبد الباسط. الشهادة شيخ فيها نفي وإثبات. الشهادة فيها نفي وإثبات، والآية فيها تبين الشرك. طيب أين المطابقة؟ الترجمة فيها نفي وإثبات، اللي هي لا إله إلا الله نفي وإثبات، والآية فيها إثبات ولا نفي ولا كليهما أو كلاهما؟ طيب ما علاقتها بالنفي والإثبات من جهة إيه؟ أنت يعني اقتربت من جهة. نعم، فيها نفي وإثبات. أين النفي وأين الإثبات؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون قبله، والإثبات والذين آمنوا أشد حبا لله، فأثبت أن المؤمن يعتبر حب الله. طيب يعني بعيد شوي. نعم. فيها طيب فيها إثبات وليس فيها نفي. ما هو الإثبات؟ يعني الآية فيها الشرك، الآية فيها المحبة الشركية، المحبة الشركية، وهذا جرنا إلى بيان أقسام المحبة لابد كما سيأتي. نعم، الآية فيها المحبة الشركية، فيها الشرك، ومطابقتها للترجمة من جهة أحمد. أحسنت، هذا هو الجواب السديد. بضدها تتميز الأشياء كما قال العلماء، وبضدها تتميز الأشياء. فإذا ذكر الشرك في موطن فإنه يدل على التوحيد بماذا؟ بالاقتضاء. وعند الأدلة على ثلاثة أنواع: أدلة مطابقة، وأدلة استقراء، وأدلة تضمن. تمام، فهذه تتضمن كونك تنفي الشرك، لابد أن تثبت حينئذ التوحيد. بضدها تتميز الأشياء منه أثر حذيفة رضي الله عنه، كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وكما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ذاته ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، يعني يقع في الشر. قال شيخنا سلمه الله وسدده: هذا هو الشرك على قوله يحبونهم كحب الله، هذا هو الشرك، وبضدها تتميز الأشياء. والمحبة محبة غير الله عز وجل على أقسام، منها المحبة الشركية وهي المذكورة في هذه الآية، وهذه المحبة يكون معها ذل وخضوع للمحبوب، إذا أذل نفسه وأخضع نفسه لمن يحبه فهذا قد عبده من دون الله جل وعلا بالمحبة وأشركه مع الله عز وجل في الحب، وهذا قتيل عند أصحاب الهيام والغرام والمحبة، محبة النساء والمردان، حتى قال قائلهم: أحببت سود الكلاب لسودي عيونها، السوداني، لأن أحب الكلب الأسود للشيطان من أجل سود عيون معشوقته ومحبوبته والعياذ بالله، صار يحب كل شيء أسود حتى الكلب الأسود والعياذ بالله، فيكون مع ذل وخضوع وانقياد، وهذه محبة شركية، وهذه المحبة يجب إفراد الله عز وجل به، يكون مع ذل وخضوع وانقياد. هناك قسم آخر هو المحبة الطبيعية وتسمى الجبلية أيضا، طبع الإنسان عليها وجبل عليه، كمحبة الزوجة والمال والولد، حتى ولو كانوا مشركين الزوجة والولد قد يحبهم الإنسان، ولذلك أبيح للمرء المسلم أن يتزوج الكتابية، مع أن الكتابية مشركة ولا مسلمة؟ الحكاية تأثرت بالقنوات ولا مشرك ولا مسلمة؟ مشرك. قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لا شك أنها مشركة بإجماع العلماء، ولكن لما تزوجها ويحبها ولا يبغضها؟ إلى أنك الآن يا محمد يا صبح خدنا لك واحدة نصرانية جميلة مثلا، تحبها ولا لا تحبها؟ أحبها. تحبها لماذا؟ المحب محبة في الله ولا المحبة الجبلية؟ المحبة الجبلية، ولدينا نحبها المحبة في الله لأنها مشركة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن هذه محبة لا يؤخذ الإنسان عليه، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه في أن يزور قبر أمه وأن يدعو لها، فأذن الله جل وعلا له في أن يزور قبرها ولم يأذن له في الدعاء لها. فهذه محبة الحكم هو أنها جائزة، ولكن لا يجوز أن تصرف الإنسان عن محاب الله ومراضيه جل وعلا. هناك محبة ثالثة وهي محبة واجبة، وهي الحب في الله، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يحب في الله ويبغض في الله، كما في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ففي حديث أنس في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. حينما كنت كافرا على اليهودية والنصرانية كانت الأموال عندك كثيرة، لما دخلت في الإسلام لا تجد شيئا، لا عندك فراش ولا عندك أكل ولا عندك سكن جيد، تصبر تصبر حتى تأخذ الحور العين في الجنة والقصور في الجنة والنعيم الدائم السرمدي الأبدي الذي لا ينقطع، نسأل الله من فضله أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا من الدنيا وما فيه، ولم كما في الصحيح ولموضع صوت أحدكم يعني عصاه في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فهذه المحبة واجبة، يجب على المسلم أن يحب كل أخ مسلم بغض النظر عن بلده أو لونه أو عشيرته أو قبيلته ما هي، لا علاقة لنا بهذا. ولا يجوز أن يصرف الحب من أجل البلد، يعني الليبيين يبقوا مع بعض عصابة يحبوا بعض ولا يتعاملوا مع الآخرين، الكازاخستان يحبوا بعض ولا يتعاملوا، الفرنسيين يحبوا بعض ولا يتعاملوا مع الآخرين، هذا غلط. لا، كل مسلم تقي يحب في الله على قدر طاعته ويبغض على قدر معصيته. يعني إسبانيا إذا لم تأتنا إلا بواحد أو اثنين، إبراهيم ومن معه، يبقوا في عزلة ولا في وسطنا كإخوة في الله نحبهم في الله، لا علاقة لنا ببلده ولا بلونه ولا بمنظره، المهم أنه يحب، أنه طائع لله فيحب، وإذا عصى الله يبغض على قدر معصيته بعد نصحه وإرشاده. نعم. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية. قال الشارح رحمه الله يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهي قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد والربوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويل أي ولا أن يحولوه إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له. قال العوفي عن هكذا فإن نعم ولا والمعنى أن الذي يقدر على ذلك. سالم، سالم موجود معك الجهاز؟ معك الجهاز؟ راجع تفسير ابن كثير. اسمع، ولا والمعنى ولا فإن الذي يقدر على ذلك ولا والمعنى؟ اقرأ. فإن الذي يقدر على ذلك. نعم، وفي نسخة والمعنى أن الذي يقدر على ذلك. انظر هذا. فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون. وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن فأسلم الجن وتمسك. نعم، وكلمة الناس تشمل الإنس والجن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والرسول أرسل للإنس فقط أم الإنس والجن؟ للإنس والجن. ويدل على أن كلمة الناس تشمل الإنس والجن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والرسول عليه السلام أرسل إلى الإنس والجن سواء. نعم. فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقول ابن مسعود رضي الله عنه يدل هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين. وقال السدي عن ابن صالح عن ابن عباس عن أبي صالح. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال عيسى أمه عزير. وقال مغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس يقول في هذه الآية هم إبراهيم هو إبراهيم لعله. نعم، كان ابن عباس يقول في هذه، لكن هل إبراهيم النفع يروى عن ابن عباس؟ مسعود من الكوفة، وابن عباس كان في الطائف قبلها في مكة. الله أعلم، يراجع. نعم، يراجع. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآية هم عيسى وعزير والشمس والقمر، وقال مجاهد عيسى وعزير والملائكة، وقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راجيا وإما أن يجتمع فيه الوصفان. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة، أن الآية حمك الله ذكرت أركان العيد التوحيد، وهي المحبة والخوف والرجاء. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذه هي المحبة، ويرجون رحمته هذا هو الرجاء، ويخافون عذابه هذا هو الخوف. والعبادة لابد من هذه القوائم الثلاث والأركان الثلاثة فيها، لا تصح بدونها. فمن عبد الله بدون محبة فهو منافق، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو حروري، ومن عبد الله في الرجاء بالرجاء فقط فهو مرجئ. فلا بد من اجتماع الثلاث، ولذلك جاءت هذه الثلاثة في أوائل سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين محبة، الرحمن الرحيم رجاء، مالك يوم الدين خوف، كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره. نعم تفضل. والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له. بإذا صح، أحسنت. نعم. وهذا في ابن كثير؟ نعم. اللي عنده فإن يصح كما في النسخة اللي عندي. نعم. هو شيخنا إبراهيم النخعي. نعم. إبراهيم النخعي المقال. من اللي قال؟ مقال في الهامش قال. في ترجمة مغيرة الذي روى عن إبراهيم. من هو؟ العتيبي. من هو المغيرة؟ نعم. قال المغيرة هو ابن مقسم الضبي ومولاهم أبو هشام. مقسم. مولاهم أبو هشام الكوفي أعمى ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم النخعي. تقريب التذييب. طيب. رواه ابن جرير. انظر في تهذيب التهذيب، هل لابراهيم النخعي يروي عن ابن عباس؟ هل ابراهيم النخعي من تلميذ ابن عباس يروي عنه؟ معروف انه من تلميذ ابن مسعود، لانه كان في الكوفه من ائمه الكوفه بعد ابن مسعود، لكن لعله لقي ابن عباس. قال رحمه الله: قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في هذه الايه لما ذكر أقوال المفسرين، وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة على نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية. فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين، سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها، فقد تناولته هذه الآية. خطط هنا أن هذا مهم، فكل من دعا ميتا، ولو كان هذا الدعاء على صورة الطلب والرجاء أن يدعو له، فإن شيخ الإسلام في المجلد الأول من الفتاوى الذي هو تفسير الألوهية ذكر أنه من دعا الميت فهذا شرك، ومن طلب الدعاء من الميت فهذا بدعة. وظن بعض الناس أنه يقصد البدعة هنا البدعة غير الشرك، هذا غلط، فإنه ذكر مثل ذلك عن دعوة عن دعوة عيسى بن مريم وأمه كما في قضاء الصراط المستقيم له، قال هذا بدعة، والمراد به البدعة الشرك، لأنه من طلب من الميت الدعاء هل طلب منه ذلك عبثا ولا هو اعتقد أنه يستطيع أن يدعو له وأن يجيبه وأنه يسمع؟ إذا يعني هبت الريح وكانت السفينة أن تغرق فقال يا حسين ادعو الله لي، لما قال ذلك هل هو يعتقد أن حسين يسمعه أم لا؟ وإلا عد من المجانين إذا كان يدعو شخصا لا يسمعه فهو مجنون. فهذا رجل أحد رجلين، إما أنه مجنون أولى به مستشفى المجانين، وإما وأنه أشرك مع الله جل وعلا. والعياذ بالله، حينما قال يا حسين ادعو الله لي، أنه ما قال ذلك إلا هو يعتقد أن الحسين يستطيع أن ينفع وأن يجيبه وأن يغيثه بهذا الدعاء وأن له ذلك. نعم. قال رحمه الله: فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله عن دعائهم. وسبحان الله، هذا الرجل الذي كتب كتابا في التوحيد وأسماه فضل الغني الحميد تعليقات على كتاب التوحيد، يقول في كتابه أيضا أن النذر لغير الله عز وجل من جنس الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر. إلا أن الإنسان نذر لغير الله نذرا فجاء بذبحها وذبحها لغير الله، هذا قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. مع أن الإمام الشيخ الإسلام ابن الوهاب رحمه الله نقل الإجماع على أن النذر لغير الله شرك أكبر. لماذا؟ لأن الشرك الأكبر ما تعريفه؟ صرف أي نوع من العبادة لغير الله، سواء كانت نذرا أم ذبحا أم سجودا أم ركوعا أم غيرها. وهذا من فرط جهل هذا الرجل. ولما انتقدناه في كتاب راجعته إدارة العذر والإفتاء إلى يومك هذا لم يجب ولم يتوب ولم يرجع، وأتباعه على الدرب بسائره ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو أنها مسألة عقدية تمس العقيدة، كيف يقال إن النذر لغير الله من جنس الحلف بغير الله؟ وقد أجمع العلماء على أن صرف العبادة لغير الله شرك أكبر من ذلك. والعجيب أن الكتاب متعلق بهذا الكتاب، وإنما ذكرنا ذلك أنه متعلق بما نشرحه كتاب التوحيد، ويقع فيه هذا الضلال والعياذ بالله. ونحذر من هذا الكتاب كما حذر منه العلماء. نعم. قال رحمه الله: وهذا الكتاب يقرر يدرس في مرحلة أولى في بعض المعاهد الموجودة في بلادنا هنا، وأيضا يدرس كمرحلة على مستوى الجمهورية، والآن صار التنظيم يمتد إلى ليبيا وإلى غيرها وتونس، وهذا التنظيم المشؤوم امتد إلى ليبيا، دعي الآن على المواقع وعلى الشبكة العنكبوتية إلى أن هذا التنظيم، وبالفعل أجاب بعض الليبيين مع الأسف والتونسيين التابعين لهذا التنظيم الذي نواته في الإسكندرية وفي مصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، حتى يكون مجاهدا لتيار الإخوان المسلمين ومضادا له، وتكون يكون بنفس الشوكة والقوة على مستوى العالم. هذا تخطيط. نعم. لذلك انشغل الناس عن الدعوة إلى الله وعن العلم النافع والعمل الصالح. نعم. قال رحمه الله: فقد نهى الله عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون. لذلك لابد من التحذير من هذا التنظيم، تحذير الطلاب هناك في هذه البلدان من هذا التنظيم، أن ربما لا يعرفونه، لا سيما أن هؤلاء في صورة أهل السنة، وإن كان الآن صار يعني إخوان ملتحون، ولكن لهم لحى يلبسون على الناس الباطل باسم الحق والعياذ بالله. نعم. فقد نهى الله عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال ولا تحويله، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه، ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله انتهى. رحم الله شيخ الإسلام. وهذا هو الكلام المنضبط الدقيق. ولذلك لو أن كلمة أشكلت في كلام شيخ الإسلام يرجع إلى باقي كلامه حتى لا ينسب إليه ما لم يقله. وهذا الشخص نفسه سبحان الله المتصدى لدرس العقيدة ولا يفهم فيها شيئا بما نعلم عن حاله، لأننا نعلم له شيوخا درس على أيديه. يقول أيضا عن ينقل عن شيخ الإسلام في مسألة الإيمان، يقول إن شيخ الإسلام قال إن خلاف مرجعة الفقهاء مع أهل السنة خلاف لفظي، وهو بين حالين، إما أنه جاهل بكلام شيخ الإسلام وهذا أحلى الأمرين، وإما وأنه مغرض صاحب هوى، إما أنه وقف على كلام شيخ الإسلام الآخر ومرره وغطاه، وإما وأنه جاهل بكلام شيخ الإسلام، وهذا يعني أحسن الظن به أنه جاهل بكلام شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام قال في 5 مواطن تقريبا من الفتاوى إن الخلاف تارة يكون حقيقيا وتارة يكون لفظيا. فخلاف مرجعة الفقهاء مع أهل السنة في أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، هذا الخلاف حقيقي ولا لفظي؟ حقيقي، لأن قولهم هذا مصادم للنصوص. وما كان الله ليضيع إيمانكم، نقل القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن أن إيمانكم هنا يعني صلاتكم جهة بيت المقدس. فكيف يكون الخلاف في تعريف أو عفوا في عدم دخول الإيمان العمل في مسمى الإيمان خلافا لفظيا ليس حقيقيا؟ وأيضا تعريف الإيمان عند مرجعة الفقهاء وتعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، مرجعة الفقهاء يقول الإيمان التصديق مع التلفظ والعمل لا يدخل فيه المسمى، وأهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل. الخلاف بينهما في تعريف الإيمان أصلا هل هو خلاف حقيقي أم لفظي؟ حقيقي. وإنما غاية ما يكون الخلاف فيه لفظيا ما ذكره شيخ الإسلام أيضا في أنه الجميع المرجع وأهل السنة متفقون على أن تارك العمل يؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فهذا الخلاف فيه خلاف لفظي، فلو في ذلك خلاف لفظي. ولذلك يعني الإنسان لا ينسب لعالم من العلماء قولا إلا بعد النظر في كلامه كله، لأنه قد يكذب على العالم من حيث لا يدري. حينما تنقل عن شخص كلام لابد أن تستوعب كلامه كله في المسألة، وإذا كان له اختيارات علمية، يعني مثلا أردنا أن نعرف قول شيخ الإسلام في طهارة المنية أو نجاسته، نرجع إلى ماذا؟ إلى كتاب الاختيارات العلمية، لأنه اختار قولا ما وانتهى إليه رحمه الله. وهكذا، فلا يصح الكذب على العلماء، والكذب على العلماء خيانة في العلم، تطعن في عدالة الرجل. لابد من الصدق، لابد من الصدق، ومن باب أولى في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ذاك الإنسان حديثا مكذوبا موضوعا لابد أن يبين، أو ضعيفا لابد أن يبين أنه ضعيف أو موضوع، وإن كان حسنا عنده وعند غيره ضعيف يبين أنه حسن عنده. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا أشرك عبادة القول أصنام. نعم، يعني أن الدعاء عدة عبادة. وقبلها في الصفحة التي قبلها قال: فكل داع دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك. فالدعاء عند العلماء كما ذكر ابن القيم رحمه الله على نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة وهذا كل العبادات تدخل فيه، ودعاء مسألة وهو الطلب، وقد اشتملت سورة الفاتحة على كلا النوعين. فقوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، كل هذا دعاء عبادة. والمسألة عبادة. ومن قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء مسألة. وهذا نستفيده في مسألة ماذا؟ الإشارة بالإصبع أم التحريك. فإنه في رواية حسنها العلامة الألباني رحمه الله: يحركها يدعو بها، يدعو بها يعني من أول التشهد، وعفوا في التحيات لله، هذا التحيات لله والصلاة الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، والسلام على النبي الصالحين، اللهم صل على محمد. يدعو من متى؟ هل من الأول التحيات لله، ولا من أول اللهم صل على محمد؟ على هذا القول أن الدعاء نوعين، يدعو من التحيات لله لأنه لا يزال يدعو، ولكن قد يقال لو قيل ذلك فإنه يدعو من أول ما يكبر تكبيرة الإحرام لأنه لا يزال في دعاء عباد. ولذلك المختار الذي عليه بعض المشايخ أنه يدعو من أول اللهم صل على محمد الذي هو دعاء مسألة. نعم. والقول الآخر قول معتمد وقول قوي وله وجاهته. نعم. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. قال الشارح رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالدي من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش من في نسبها ومذهبها، إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي مدرسة من؟ لس بن عباس. هذه المدارس النافعة، مدرسة سلفية وليس سلفية، سلفية قحة لس بن عباس وابن مسعود، مدرسته كانت في الكوفة، مدرسة سلفية قحة أيضا، إبراهيم النخعي والأسود ومسروق بن الأجدع وغيرهم من الأئمة الأعلام، منارات في العلم. نعم. يعني لا إله إلا الله. هل أحد دعا لابن مسعود قال أعلم أهل الزمان؟ لا، علمه الذي شهد له، والمنهج الذي ورثه لتلامذته هو الذي شهد له. لم يحتج ابن عباس أن نعمل له دعاية في الشوارع ولا يتعلق له صورة ولا غيره، إنما ابن عباس كان علمه شهد له رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك ابن مسعود، كذلك عبد الله بن عمر ترك خلفه مولاه نافع وابنه نافع، ترك أئمة، ترك هؤلاء أئمة وراءهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله، لا يزال في ذريته من يقولها. وروى ابن جرير عن قتادة: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال: إنهم يقولون إن الله ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم يبرأ من ربه. رواه عبد بن حميد. ولكن كان شكهم في ماذا؟ في جانب الربوبية من الألوهية، الألوهية، وهذا على أنه لا يكفي في التوحيد توحيد الربوبية، فإن هذا التوحيد أقر به المشركون، أقر به أبو لهب وأبو جهل، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. نعم. وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال: الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده. قلت: فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له، والبراءة من عبادة كل ما سواه. قال المصنف رحمه الله تعالى وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا معنى وهذا وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية. وإذا الكافية الشافية تشتهر باسم النون الكافية الشافية ببيان منهاج أهل السنة والفرقة الناجية 6000 بيت كلها اختتمها ابن القيم في بحرف النون النونية. شرحها شيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في الملز في 7 سنوات وكان الدرس أسبوعي. انظر إلى طول النفس في العلم. فوزان يشرح النونية في 7 سنوات وابن باز 39 سنة لم يتغيب درس واحد لم يتغيب 39 إيه سنة ليس شهرا. من أي أين المدرس الذي لا يتغيب 39 شهر؟ 39 يوم بس. 39 يوم يتغيب. قال رحمه الله وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية وإذا تولاه امرؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشان. نعم الذي يتولى الله ويحبه وينصر شرعه ينصره الله. إن تنصر الله ينصر. والتولي معناه الحب والنصر. الموالاة والتولي معناهما الحب والنصرة. نعم من أحب الله ونصر شرعه أحبه الله ونصره جل وعلا. نعم والحب في الله والبغض في الله هذا أوثق من الإيمان. وبعض الناس يقول ماشي درس كما تحب ولكن لا تتكلم في أحد من أهل البدع. فحينما يسأل عن الحضور عند أهل البدع يقول احضر واحذر. وهذه قاعدة خطيرة تنقض كلام السلف كله. ما معنى يعني تلقيه في النار وتقول له خلي بالك أنا أحبك جدا وتقيد يديه ورجليه بالحبال وتقول له بسم الله ألقيك في النار بس احذر أن تحترق. هل هذا الكلام معقول؟ هل يعقل هذا الكلام؟ يعني تقول له احذر في أحضان أهل الأهواء والبدع بس احذر كلامهم. والعلماء استخرجوا كما قال البلقيني رحمه الله استخرجوا اعتزاليات الزمخشري من كتاب الكشاف بالمناقيش. وأين هذا من كلام البطة في الإبانة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد والبربهاري في كتاب السنة لا وتحذير الأئمة مجالس أهل الأهواء والبدع؟ أين هذا؟ إن السلف أبوا أن يقرأ عليهم القرآن من أهل البدع فضلا عن أن يجالسوهم ويتعلموا على أيديهم مع الحذر منه. هذا غلط. ولا يستشهدن مستشهد بباب الرواية رواية الحديث. فإن بعض الأئمة كالبخاري روى عن بعض أهل البدع كعمران بن حطان فهذا في باب الرواية فقط رواية الحديث. أما طلب العلم فتحذر كل من كتب في حلى طلب العلم وآداب طلب العلم أنه لا يطلب على أهله البدع لقد يلبس عليك الباطل باسم الحق. الذي ذكر ابن بطة في الإبانة أنه من توفيق الله للشاب والأعجمي أن لماذا الشاب والأعجمي؟ لأن الشاب عنده نوع من الحماس عنده تحمس ربما يضر هذا الحماس. ولا عجمي لأنه قد لا يعرف ما يقال له فيلبس عليه الباطل باسم الحق. من توفيق الله للشاب والأعجمي أن يوفق لصاحب سنة يعني في أول طلب العلم حتى لا يدخل في قلبي الشبهات ولا يستطيع أن يخرجها والعياذ بالله. لكن لما أقول أن فلان من الخوارج تقول أنت بتسب العلماء. لا قل لي ليس من الخوارج لأن الخوارج مذهبهم كذا وهذا مذهبه كذا. أليس هذا هو الرد الصحيح؟ وإلا فالسلف قالوا عمران بن حطان كان رأسا من رؤوس القعدي على الرغم أنه كان قبل ذلك على مذهب أهل السنة ولا لا كان على مذهب أهل السنة حقبة طويلة من الزمن في عمره. فلما كانت ابنة عمه كما ذكر ابن حجر رحمه الله في التهذيب كانت ابنة عمه على مذهب الخوارج قال أتزوجها حتى أجعلها على منهج أهل السنة والجماعة. فتزوجها فقلبته هي إلى مذهب الخوارج. أتقول لي أطلب على يد واحد مبتدأ؟ وهذه امرأة مع أن أصل القوامة للرجل ولا للمرأة؟ الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومع ذلك هذه المرأة قلبت هذا الرجل، وصار العلماء يترجمون له عمران بن حطان كان على مذهب أهل السنة وانقلب إلى مذهب الخوارج لما تزوج ابنة عمه فقلبته على الرجل، وكان من رؤوس الخوارج القعدية، وهم أخبث أنواع الخوارج الذين يدعون الناس للخروج على الأئمة أئمة الجور ولا يشاركون. هؤلاء أخبث الأخبار والعياذ بالله. نعم. لا يستدلون يعني يتوب بشهوات يعني يستدلون ببعض الآيات قول الله عز وجل والذي كتاب من إلك منه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إنت منه الدنيا لا يؤديه إليك إلا من إنت عليه خالق. وكذلك قوله تعالى تجدن شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى قال الله عز وجل يوازي بالحسنات. هذه حكاية، وهذه الآية الثانية ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عينه. هذه الآية كما قال المفسرون نزلت في مسلمة أهل الكتاب، نزلت في النجاشي. إذا كانت هناك هذا بيان حال اليهود وأنهم أشد الناس عداوة، وأن النصارى كثير منهم يسلم ويدخل الإسلام، وهذا في مسلمة أهل الكتاب، وهذه حكاية حال وليس بيان أن هذا يعني نقول أن هذا خير. ولما ذكر الله أحوال الكفار سبحانه وتعالى لم يذكر حسناتهم، أن هذا في معرض الذم له. نعم. ثم قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال الشارح رحمه الله الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، فقال بل إنهم حرموا عليهم الحلال وحرموا لهم الحرام فاتبعوهم بل إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا لا إله إلا ليعبدوا إلها واحدا. ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله تعالى. فظهر بذلك أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه ربا معبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الإسلام. إلا هذا هو المقصود بالآية، اتبعه في تحليل الحرام وفي تحريم الحلال معتقدا وجوب طاعته في ذلك، فهذا قد اتخذه ربا مع الله عز وجل. أربابا جمع رب. نعم. وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الإسلام الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي شركاء لله تعالى في العبادة، أي يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فكل معبود رب وكل مطاع وهذا هو الشرك فكل معبود رب وهذا هو الشرك وهذا هو الشرك فكل معبود رب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا على بهذا القيد اكتب عندها بهذا القيد وهو اعتقاد وجوب طاعته في تحليل الحرام أو تحريم الحلال كما قال تعالى في آية الأنعام وإن أطعتموهم إنكم لمشركون هل هذا بإطلاق ولا بهذا القيد بهذا القيد يعني معتقدين وجوب طاعة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام أما إذا أطاعهم مجرد الطاعة بدون اعتقاد وجوب طاعته فهذه معصية لأن كل معصية لله سبحانه وتعالى إنما هي طاعة للنفس أو الهوى أو الشيطان فلو قلنا إن طاعة النفس أو الهوى أو الشيطان في أي معصية كفر فهذا مذهب من الخوارج الذين يقولون بكفر المرتكب الكبيرة أو المعصية وهذا باطل لا شك نعم كما قال تعالى في آية الأنعام وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله أعلم قال الشيخ الإسلام في معنى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا وهذا الكلام متين ومهم جدا لأن يحتج التكفيريون بتكفير من حكم بغير ما أنزل الله بهذه الآية يقولون من حكم بغير ما أنزل الله فهو رب لأن الحكم متعلق بتوحيد الربوبية وأخطأوا لأن مسألة الحكم بما أنزل الله متعلقة بالربوبية فقط أم بالأقسام الثلاثة بالثلاث الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فصرف الحكم لله عز وجل هذا توحيد ألوهية وعبادة واعتقاد أن الله عز وجل هو الحكم هذا هو توحيد الربوبية ووصف الله عز وجل بأنه حكم عدل هذا توحيد الأسماء والصفات نعم وبعض الناس يغالي في هذه المسألة الحكمية فيجعلها قسما رابعا من أقسام التوحيد وهذا غلط هذا من الغلو أقسام التوحيد استقرائية بالنص لا يجوز الزيادة عنها ولا النقص منها والأقسام الثلاثة دل عليها قول الله جل وعلا في سورة مريم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا فقوله رب السماوات والأرض هذا توحيد الربوبية فاعبده هذا توحيد العبادة والألوهية هل تعلم له سميا هذا هو توحيد الأسماء والصفات فليس هناك ثمة قسم رابع لا توحيد الولاية ولا توحيد الحاكمية فكل ذلك يدخل في هذه الأقسام وإنما هذا يقع بسبب الغلو في الدين نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوه في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين وتحريم في نسخة أو قال شيخنا ولعله الأقرب ويراجع كلام شيخ الإسلام أيضا نعم أحدهما أن يعلم أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل انتبه على أنهم بدلوا وهناك فرق بين التبديل والاستبدال فالتبديل معناه عبد الباسط نعم أن يحكم بغير ما أنزل الله وينسبه إلى الله يقول هذا هو حكم الله فهذا كفر بإجماع العلماء والقسم الثاني وهو الاستدلال، أن يحكم بغير ما أنزل الله، وهذا بإطلاق قانون وضع عادات أعراف إلى آخره، أن يحكم بغير ما أنزل الله ولا ينسبه لله، فهذا حكم أنه كبيرة وليس بكفر. هذا كبيرة، هذا الفعل كبيرة وليس بكفر عند جميع العلماء. نعم. قال رحمه الله: فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤوسهم لرؤسائهم اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا. وهذا القسم من أقسام الشرك الخمسة، وهو شرك ذكر ابن القيم، هو شرك شرك الطاعة. نعم. فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. كل هذه قيود لا بد منها. نعم. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، يعني يعتقد حل الحلال وحرمة الحرام، ولكن نعم. لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. نعم. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه. نعم. على اجتهاده. ولذلك نحن نخطئ من كفر ياسر برهان حينما قال بأن قال مرة الربا أو الفوائد البنكية حرام، والسنة التي بعدها قال حلال، ثم بعدها بشهر أو شهرين قال فيه شبهة ربا، ألست كوع في مسألة واحدة؟ فخرج بعض الناس فقال هو كافر لأنه أحل الحرام، فهذا غلط، لأن هذا الرجل ربما قال ذلك لشبهة عنده. فنحن لا نوافق لياس برهامي ولا نوافق من كفره أيضا، لا هذا ولا ذاك، إنما هذا عنده شبهات فجعلته يقول هذا. نعم. قال: إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أنه قد أخطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعتقد أن قول الرسول خلاف قول شيخ أو إمام ومع ذلك اتبع من شيخه، فهذا له نصيب من هذا الشرك. نعم. فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قيد مع علمه بأنه مخالف للرسول عليه وسلم. أما إذا نصر أحوال شيخه لأنه يعتقد أنها الحق فهذا لا يدخل في هذا الباب. نعم. فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه، ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازع في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان قادر على الاستدلال، لأن الناس عند الجمهور على ثلاثة أقسام: مجتهد وعامي ومتبع، هو طالب العلم الذي يستطيع أن يفرق بين أقوال العلماء ويرجع بينها، وعند بعض الناس إن الإنسان إما عامي أو عالم، هذا غلط، والصواب أن هناك طائفة ثالثة وهم طلاب العلم الذين يستطيعون أن يميزوا بين أقوال العلماء، ولا لا يقلد العلماء وإنما يتبع الأقرب للدليل. نعم. سواء في قول من يدرسه أو قول غيره، لو كان قول من يدرسه مرجوحا في نظره يتركه ويرجع إلى قول غيره من العلماء. نعم. وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون طبعا كل هذا في المسائل الاجتهادية ومسائل الفقهية. أما مسائل العقيدة وصول السنة تقول لي أنا مش هاخد من الشيخ ده ومش الشيخ ده، لا هم كلهم واحد. مسائل وصول السنة مثل وصول السنة أحمد، هل هناك خلاف بين العلماء فيها في القدر ولا في الرؤية ولا في هذا؟ لا، لا يوجد خلاف. وإن كان، قال رحمه الله، وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق ليؤاخذ بما عجز عنه هؤلاء كالنجاشي وغيره. النجاشي هذا كان حاكم ممكن ولا لا في الحبشة؟ كان حاكم ولا لا؟ هل لما أسلم النجاشي أقام الحدود؟ أقامها ولا ما أقامها؟ ما أقامها. وهل هو كافر ولا مسلم؟ وصلى عليه الرسول. إذا كل من عطل الحدود ليس بكافر، لا يلزم أن يكون كافرا. فهذا النجاشي كان ملك، ومعروف أن الملوك لهم سلطنة على بلادهم، ولكنه لم يصالح. وذلك تكلم شيخ الإسلام في هذه المسألة في فتاواه، الحاكم إن كان ممكنا. ولماذا لا تعذر الحاكم؟ سبحان الله، تعذر على هواك وتكفر على هواك. لماذا لا تعذر؟ قد يكون هناك عليه ضغط من الدول الخارجية لمنع إقامة الحدود. ولذلك هذا يقال الآن، يعني يلزم من قال أن من عطل الحدود كافر أن يكفر الحاكم الحالي محمد بن محمد مسلم. يلزم ولا ما يلزم؟ يلزم. وهذا باطل وضلال والعياذ بالله، هذا باطل وضلال والعياذ بالله. فلينتبه لهذا. نعم، أن صارت بعض الدعوات أن الحاكم، حتى الحاكم الحالي بعدما آل إليه الأمر وسيطر على البلاد يعني إلى حد ما، قيل أنه ليس بحاكم شرعي وليس بوالي شرعي. نحن لا نكفره لكن مش حاكم شرعي، لأنه لم يطبق الشريعة. ما المقصود بطبق الشريعة؟ أهي الحدود فقط؟ وعندك الآن حال النجاشي، قد يكون عنده شبهات في تطبيقها، قد يكون عنده عليه ضغوط، قد يكون هناك معاذير كثيرة يعتبر بها على عدم تكفير الرجل وعلى إثبات ولايته شرعا. وإلا لا يوجد دولة إسلامية على هذا الحال، حتى السعودية أطعنوا فيها أيضا وجعلوها ديار كفر، حتى مكة جعلوها ديار كفر والعياذ بالله، بلد الله الحرام التي فيها الكعبة جعلوها ديار كفر. وهذا سمعناه منهم والله، ولا حول إلا بالله. نعم. قال شيخ الإسلام: وقد أنزل الله في هؤلاء آيات من كتابه، كقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقوله: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. نعم، لعلنا نقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.